إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. عباد الله، فإن من آيات الله الباهرة الدالة على وحدانيته في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته إنزاله المطر متى شاء أين شاء بالمقدار الذي يشاء، كما قال تعالى في الخمس التي لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، ويقول عز وجل وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. فلا أحد يجزي الرياح أو ينشر السحاب وينزل الأمطار إلا هو، فهو وحده المستحق لأن يعبد، وهو وحده المستحق أن يرجع إليه في كل حال من يسر وعسر ونفع وضر. عباد الله، إن الله عز وجل كما يجري الرياح نعمة فقد يجريها نعمة، وكما ينزل الغيث رحمة فقد ينزله عذابا ونعمة. فالرياح والمياه جنود من جنود الله يرسلها بما يشاء، يرسلها مبشرات ورحمة، فتنشئ السحاب وتلقح الأشجار فينشأ عنها خير كثير، وأقوات وحبوب وزروع به قوام حياة الناس ودوافهم، ويرسلها كذلك سخطا وعذابا فتنشر عنها الأعاصير المدمرة والسيول الجارفة والأمطار الغزيرة، فيحصل بها تدمير البيوت والمزارع وإزهاق الأنفس ما لا يعلمه إلا الله سبحانه. لذا كان على أهل الإيمان أولو العقول والألباب أن يكونوا عند مقدمات هذه الحوادث، أن يكونوا بين الخوف والرجاء، يسألون الله خيرها ويستعيذون بالله من شرها. ذلك هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، أعلم الخلق بالله وأتقاهم لله وأقربهم من الله وأعظمهم شكرا لله. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. قالت رضي الله عنها: وإذا تخيلت السماء أي صار فيها الغيم والسحاب وتهيأت المطر تغير لونه صلى الله عليه وسلم، وخرج ودخل وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سري عنه فعرفت ذلك بوجهه. قالت رضي الله عنها: فسألته عن ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعله يا عائشة كما قال قوم عاد فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض منذرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. متفق عليه. نعم أيها الإخوة، هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم إذا رأى أمارات المطر خاف من ربه أن تكون عقوبة نازلة، فيغتم ويهتم ويتغير وجهه حتى يجليها الله عن غير رحمة لم يأمن مكر الله ولا سخط الله لكمال علمه بربه جل وعلا. ويذكر الله سبحانه وتعالى قصة عاد في كتابه لنعتبر بها، فيقول: واذكر أي بالثناء الجميل أخا عاد وهو هود عليه السلام، حيث كان من الرسل الكرام الذين فقدوا

الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. عباد الله، فإن الله تعالى برحمته يسر لعباده الدين ووضع عنهم الحرج والأعصار التي كانت على من قبلهم، ومن ذلك أنه أذن لهم في الجمع بين الصلاتين عند نزول المطر بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر عند بعض أهل العلم، فمتى صلى الناس وكان المطر نازلا أو الوحل والطين في طرقاتهم وكان عليهم في ذلك حرج جمعوا إليها الصلاة التي بعدها تخفيفا وتيسيرا. ولما كان المطر يصب على القليل والكثير والمقصود من الجمع رفع الحرج، علم أن المطر الذي يجمع فيه ما كان فيه حرج، وأقل ذلك أن يمد الثياب. وبعض الناس يحصل منهم تساهل كبير في هذا الباب، فيجمعون بين الصلاتين لمجرد وجود رش خفيف لا يكاد يذكر، ويبالغ بعضهم في التساهل فيجمع لوجود بعض الماء على الطرق التي لا تحق المشي ولا الوصول إلى المسجد، ويبالغ بعضهم في تساهله فيجمع لوجود الغيم وأمارات المطر دون وجود مطر أصلا. وهذا غلط كبير وتساهل مبين في هذه الفريضة العظيمة، فالمقصود بالجمع رفع الحرج عن الأمة، وإلا فإن الأصل المحكم هو أن للصلاة مواقيتها التي لا يجوز أن تقدم عليها ولا تؤخر عنها من غير حجة تبرأ بها الذمة أمام الله. فعلى جماعة المصلين أن ينتبهوا لهذا، لأن بعضهم يفترون على الأئمة ويطلبون منهم الجمع، فيحرج بعضهم فيحرج بعضهم لقلة بصيرته أو ضعفه أو صغر سنه، فيجمع بهم مجاملة لهم وانسيابا لطلبهم دون مصور شرعي. وتقديم الصلاة عن وقتها بغير عذر مفسد لها، كما لو صام رمضان في شعبان أو حج في ذي القعدة. فاتقوا الله عباد الله، وعظموا شعائر الله، وتوبوا إلى ربكم وأنيبوا إليه. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله وسلم على